ولكنه لا يلتزمه بظاهره، وهذه حال الكافر. وثالثها من يكون قلبه منطويا على الكفر، من يكون قلبه منطويا على الكفر، وأما ظاهره فإنه يعمل بالتوحيد، أما ظاهره فإنه يعمل بالتوحيد، وهذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان دائر على القلب واللسان والجوارح، وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان مبني على القلب واللسان والجوارح، فلا بد من تعلق التوحيد بها. ثم حرض المصنف رحمه الله على فهم آيتين من كتاب الله تعينان على كمال إدراك المقصود المتقدم. فالآية الأولى قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التي نزلت في كفر قوم تكلموا بكلمة في غزوة تبوك، فإذا كان الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به يسوغ ذلك لنفسه فحاله أشد من حال من تكلم بالكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بالكفر أشد من الكلام به. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية، فلم يعذر الله سبحانه وتعالى أحدا في عدم الموافقة على التوحيد في العمل الظاهر إلا المكره، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. وللمكره حالان، وللمكره حالان، إحداهما موافقته بالإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، موافقته بالإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، وهذا لا شيء عليه، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فعذره الله. والأخرى الموافقة على الكفر مع عدم الإكراه، مع الموافقة على الكفر بالإكراه مع اطمئنان قلبه به، الموافقة على الكفر بالإكراه مع اطمئنان قلبه به، فيطمئن قلبه بالكفر، وهذا خروج من الإسلام. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة تتعلق بالإكراه، فقال ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون في الأقوال أو الأعمال، أن يكون في الأقوال أو الأعمال، وهذه تقبل دعوى الإكراه فيها، وهذه تقبل دعوى الإكراه فيها بأن يكون أكره على قول أو عمل. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، وهذه لا تقبل دعواها من صاحبها، وهذه لا تقبل دعواها من صاحبها، فإنه لا قدرة لأحد على عقيدة القلب، فإنه لا قدرة لأحد من الخلق على عقيدة القلب. فالذي يزعم أنه أكره على شيء يتعلق بعقيدة قلبه فهو كاذب في دعواه، وتجري عليه أحكام الكفر. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، ولقاؤنا بعد العصر بإذن الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، والحمد لله أولا وآخرا.